والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس القادم إن شاء الله. والماء الحار والإشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب ويظفر شعرها 3 قرون ويسدل وراءها، وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، ويقص شاربه ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوب ويضفر شعرها 3 قرون ويسدل وراءها، وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى. عند غسل الميت هل يجرد من ثيابه أم يغسل وهو في قميصه؟ الأولى تجريده، لأنه أنظف وأنقى، وإن لم يجرد وغسل في القميص فلا حرج. وما حكم ستره عن الأعين حال الغسل؟ مستحب، أما ستر عورته فواجب. وما حكم حضور الغسل لمن لم يكن مكلفا بذلك، يعني الوقوف عندهم وهم يغسلون الميت؟ لا يجوز، يعني لا ينبغي أن يحضره من ليس مكلفا في تغسيله لمجرد النظر، فلا، لأنه لا يرضى هذا الميت، لا يرضى أن يقف عنده أحد وهو يغتسل وليس عليه إلا ما يستر عورته، لا يرضى بهذا. فكذلك في حال موته يجب أن يحافظ على كرامته ميتا كما يحافظ هو على نفسه حيا. إذا بدأ بالغسل ماذا يفعل؟ يرفع رأسه، وما الغرض من هذا الرفع؟ وكيف يفعل بعد رفع الرأس؟ قرب جلوسه ثم يضع يده على بطنه ويمرها قليلا قليلا من أجل أن يخرج ما كان مستعدا للخروج حينئذ من فضلات. وعند استنجائه للميت هل يباشر عورته بيده ام ماذا يفعل؟ يلف على يده خرقة ثم ينجيه، يغسل السبيلين القبل والدبر، ولا يحل له ان يباشرهما بيده بدون حائل، بل يجعل خرقة بين يده وعورة المتوفى. من الذي يحل مس عورته؟ الميت الذي يحل مس عورته من دون 7 سنين من ذكر او انثى. وما حكم مس يده لبقية جسم الميت مباشرة؟ هل مثل العورة يلزم ان يجعل حائلا ام لا يلزم ذلك؟ لا يلزم بل يستحب. اما في العورة فيتعين ان يلف على يده خرقة اذا اراد ان ينجيه، واما بقية جسمه فيستحب. ولذا يستحب للغاسل ان يكون معه خرقتان، خرقة للاستنجاء ثم يبعدها، وخرقة اخرى تكون انقى وانظف من التي قبلها، تكون لبقية جسده ثم يوضيه. وما حكم هذا الوضوء؟ اهو واجب ام مستحب؟ ندبا اي مستحبا، يعني يستحب ان ينوي نية الغسل قبل الوضوء ثم يوضيه. وما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية لما أخذت في غسل ابنته صلى الله عليه وسلم، قال لها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. يقول المؤلف رحمه الله هنا عبارة: وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره، يعني قوله ثم يوضيه. لأنه قال بعد صفحتين من هذا ثم ينوي غسله، بعدما قال يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه إلى آخره، قال بعد ذلك ثم ينوي غسله، كأن الوضوء جاء قبل نية الغسل. فالمؤلف الذي هو الشارح رحمه الله يقول: وكان ينبغي تأخيره، تأخير ماذا؟ تأخير الوضوء عن نية الغسل، يعني أولا يكون نية الغسل ثم الوضوء ثم يبدأ في غسله، لأن الوضوء من نية الغسل. ما يقول ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه كذا إلى آخره، ثم قال ثم ينوي غسله. يقول الأولى أن تكون كلمة نية ثم ينوي غسله قبل هذه العبارة، لأن الوضوء هنا من نية الغسل، فلا بد أن يكون مقترنا بالنية. وقفنا على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة إلا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه. نعم، تقدم أنه يرجيه بخرقة، يعني لا يجوز له أن يمس عورة الميت مباشرة، بل يجعل بين يده وبين عورة الميت حائلا. ويستحب أن تكون هذه الخرقة، يعني معه خرقة أخرى لعموم البدن، لعموم بدن الميت، فلا يباشر بيده جسد الميت، بل يكون بين يده وبين جسد الميت خرقة يمسح بها. فيعد الغاسل خرقتين، إحداهما للاستنجاء والأخرى لعموم البدن. وإكراما للميت لا ينبغي أن ينجيه بالخرقة ثم يغسل بها عموم بدنه، لا يليق أن ينجيه بخرقة ثم بعد ذلك يغسل بهذه الخرقة عموم البدن احتراما له وتكريما. في حال حياته لا يرضى أن يستنجي بخرقة ثم يغسلها ويغسل بها عموم بدنه، لا يرضى هو بذلك ولو غسلت، بل يكون هناك خرقة أخرى. فيستشعر الغاسل أن الميت يدرك ما يفعل نحوه فيحترمه لذلك، ولا يقول هو ميت لا يدرك ولا يدري، وهذه الخرقة بعد الاستنجاء بها نظيفة وطهرتها وأغسل بها عموم البدن. لا، ينبغي له أن يحترم الميت كاحترامه إياه حال الحياة. نعم. ثم يوضيه ندبا كوضوئه للصلاة، لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. رواه الجماعة. وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره. يقول: ثم بعد الاستنجاء يوضيه ندبا، وهذا الوضوء استحبابا، لأن كلما أوجب غسلا استحب له الوضوء ولا يجب. فإذا كان عليه غسل الجنابة فالوضوء للمغتسل من الجنابة واجب أم مستحب؟ واجب أو مستحب؟ مستحب وليس بواجب. الوضوء لمن عليه حدث أكبر مستحب وليس بواجب. المرأة الحائض عند الاغتسال من الحيض لا يجب عليها الوضوء، فإذا اغتسلت كفى ذلك، ويستحب لها أن تغتسل. فما أوجب غسلا لا يوجب وضوءا، يعني يكون الوضوء داخل ضمن الاغتسال. أما إذا اغتسل غسلا غير واجب كغسل للتبرد وعليه حدث أصغر، فهل يكفيه غسل التبرد عن الوضوء؟ أراد أن يذهب لصلاة الظهر وهو على غير طهارة، حدث أصغر، فدخل واغتسل اغتسالا كاملا ثم خرج يريد أن يذهب للمسجد إلى الصلاة، هل يصح له ذلك بدون وضوء؟ لا، يجب عليه أن يتوضأ، لأن الغسل المباح لا يكفي عن الوضوء الواجب، أما الغسل الواجب فإنه يكفي عن الوضوء الواجب. نعم. ثم يوضيه ندبا، يعني بعدما ينجيه حينئذ تكون النية نية الغسل، غسل الميت. ثم يوضيه يعني الوضوء الشرعي، يغسل وجهه ويعمل به ما يأتي بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، ثم يغسل يده اليمنى ويده اليسرى، ثم يمسح رأسه وأذنيه، ثم يغسل رجليه وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بالغسل. نعم. يقول هنا وكان ينبغي تأخيره، تأخير ماذا؟ تأخير كلمة ثم يوضيه ندبا، يؤخر هذه الكلمة بعد ذكر ثم ينوي غسله. نعم. ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة. ولا يدخل الماء في فيه لأنه قال يوضيه، والوضوء يشمل المضمضة والاستنشاق، فيقول لا يدخل الماء في فم الميت عند توضئته وغسل وجهه. لماذا؟ لأنه إذا أدخله من فيه خرج من أحد السبيلين، فيحرك النجاسة الراكدة في جسمه فتتحرك وتمشي، وليس فيه قوة ومنعة تمنع الخارج وتوقفه، يستمر خروجها، وإنما المطلوب تسكين ما كان في جوفه لئلا يخرج ويكثر خروجه، وإنما الإمرار الذي قلنا على بطنه يسيرا من أجل أن يستعد أن يخرج ما كان متهيئ للخروج. أما الذي في داخل جوفه فلا نحقن الماء في فيه من أجل أن يخرج، لا، ما كان داخل جوفه وهو مستور عنا فلا نحركه، وإنما نحركه تحريكا خفيفا من أجل أن يخرج ما يتوقع خروجه. ولا يدخل الماء في فيه ولا في منخريه، لأن إدخال الماء في الفم وفي المنخرين يحرك النجاسة ويخرجها. نعم. ويدخل أصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين، أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بعد غسل كفي الميت. ثم يأخذ خرقة ويجعلها على أصبعيه الإبهام وهو هذا، والسبابة وهي التي تلي الإبهام، ويمسح بهما أسنانه ولا يرفع أسنانه بعضها عن بعضها، الفك العلي لا يرفعه عن الأسفل فيدخل داخل الفم، وإنما يمسح خارج الأسنان فينظف ما على الأسنان، ثم يدخل يديه كذلك إصبعه إحدى الأصبعين في منخريه فينظفهما برفق ولين، ويكون ذلك بخرقة مبلولة من أجل أن يعلق عليها ما فيه من وسخ بعد غسل كفي الميت، يعني كأن الميت هو نفسه يريد أن يتوضأ، فإذا أراد المرء أن يتوضأ ماذا يبدأ به أولا وقبل كل شيء؟ غسل اليدين، يغسل يدي الميت، ثم يأتي بهذه الصفة مسح الأسنان والمنخرين كأنه يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه. نعم. فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه، الحي يتمضمض ويستنشق والميت يمسح مسحا فقط. نعم. ولا يدخلهم ولا يدخلهما أي الفم والأنف الماء لما تقدم. ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية فاشترطت له النية كغسل الجنابة. هنا قال ثم ينوي يعني بعد الوضوء ينوي غسله، والأولى كما في كثير من كتب الفقهاء رحمهم الله أن تكون نية الغسل قبل الوضوء. نعم. ثم ينوي غسله لأنها طهارة تعبدية، قوله تعبدية يعني يتعبد بها الله، فلا تفعل بدون نية. فمثلا كما تقدم لنا عمل تعبدي وعمل من أعمال التروك الذي لا يشترط له نية، وتقدم لنا المثال لهذا. فمثلا أراد أن يذهب للصلاة وكان محدثا حدثا أصغر وقد تبللت أعضاؤه بالماء بدون نية الوضوء، فهل يكفيه هذا الماء الذي بلل أعضاءه بدون نية؟ لا، ما يكفيه، لا بد من نية الوضوء. على رجله قدمه مثلا نجاسة وتتابع عليها المطر وأزال النجاسة التي عليها بدون أن ينوي إزالة النجاسة، فهل تزول النجاسة أم لا بد من النية؟ تزول النجاسة، لأن إزالة النجاسة من باب التروك، يعني ما يشترط له نية، على بدنه نجاسة وتتابع عليها الماء طهرت. أرض أصابها بول فنجسها، فجاء الله بالمطر فغسلها بدون أن يكون هناك أحد نوى إزالة النجاسة من هذه البقعة، تطهر. لكن الوضوء لو تتابع الماء على الأعضاء بدون نية الوضوء فهل يكون متوضئا؟ لا بد من النية. ولهذا قال ثم ينوي غسله، لأن الغسل ومثله الوضوء لا بد له من نية، والميت متعذر وجود النية منه فينوى عنه. من الذي ينوي؟ غاسله. لو مثلا رجل أبى أن يغتسل من الجنابة فأخذه من هو أقوى منه وغسله من الجنابة، هل يرتفع الحدث الأكبر عنه؟ لا، ما يرتفع، لأنه لم يوجد نية، والغسل من الجنابة يفتقر إلى نية. ومثله حال الميت، إلا أنه نظرا لتعذر النية من الميت اكتفي بالنية من غير من الغاسل. نعم. ويسمي وجوبا لما تقدم، ويسمي وجوبا لما تقدم في الوضوء، وتجب التسمية مع الذكر، يعني إذا ذكر وجب أن يسمي، وإذا نسي سقطت مع النسيان. نعم. ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط. ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط. الرغوة هو ما يكون في أعلى الماء من نوع الزبد، والسدر إذا وضع في الماء صار له رغوة قوية منظفة كالصابون، فيأخذ من رغوة الصابون ويعرك بها رأسه ولحية الرجل، لأن الرغوة هذه لها قوة ومنظفة ولا تعلق بالشعر، بخلاف الوفل ودقاق السدر فإن هذا لا يغسل به الشعر لأنه يعلق بالشعر ويبقى فيه يلوثه، وإنما يغسل الشعر باللحية، يغسل الشعر بالرغوة فقط. وأما عموم البدن فلا بأس أن يغسله بوفل السدر. نعم، لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تتعلق بالشعر. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، لها طريقتان هذه نص عليها الفقهاء رحمهم الله. إما أن يغسل ما أقبل من جسمه الشق الأيمن ثم يغسل ما أقبل من جسمه الشق الأيسر من رأسه إلى قدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل الشق الأيمن من خلفه من رأسه إلى قدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيمن بدون أن يكفأه لأن في كفئه إهانة له، فيقلبه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر الخلفي ما من رأسه إلى قدمه. هذه طريقة. والطريقة الأخرى يغسل شقه الأيمن ما أقبل منه وما أدبر، يعني وجهه وخلفه الشق الأيمن، ثم يغسل الشق الأيسر وجهه وخلفه، وكلاهما صحيحة نص عليها العلماء رحمهم الله، ويغسل عموم البدن بهذه الطريقة. نعم. ثم يغسله كله يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط. أولا بعد الوضوء غسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، لأنه في هذه في حالة تفصيل لتتبع جسمه كله بالماء، خشية من أن يكون في شيء من جسمه شيء من الدهون فينبو عنها الماء، فيتتبعها تفصيلا. ثم يمر الماء على جميع بدنه ثلاث مرات إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط. الوضوء لا يكرره وإنما يجعله في المرة الأولى فقط. نعم. يمر في كل مرة من ثلاث من الثلاث، يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف، فإن لم ينق بثلاث غسل بثلاث غسلات زيد حتى ينقى حتى ينقي، فإن لم ينقي بثلاث غسلات زيد حتى ينقي، فإن لم ينقي بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع. يعني عند هذا الغسل عند كل مرة من الغسل يمر بيده على بطنه مرا خفيفا من أجل أن يخرج ما كان مستعدا للخروج أو متهيئ بدون عصر وقوة، لأنه قد يستمر الخروج مع العصر، وإنما يمرها مرا خفيفا ليخرج ما كان متهيئ، وما لم يكن متهيئا فلا يحركه. فإن لم ينقي بالثلاث يعني الأولى أن يغسله ثلاث ولا ينبغي الاقتصار على مرة، فإن لم ينقي بثلاث زاد ولو جاوز السبع حتى يتيقن النقاء يعني الطهارة وعدم خروج شيء. نعم. فإن لم ينقي بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع، وفي قوله ولو جاوز السبع إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء قال يغسل من الثلاث إلى السبع ولا يجاوز السبع، لأن المجاوزة السبع إسراف فلا يجاوزها ولو لم ينقي، إذا كمل السبع يكفي، والأولى أن يجاوزها من أجل النقاء. وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء. يعني الغسلة المرة الواحدة مجزئة، لكن يكره الاقتصار عليها إذا لم يخرج شيء، أما إن خرج شيء فيحرم الاقتصار عليها. يعني يكره الاقتصار على غسلة واحدة إذا لم يخرج شيء وكان نقيا فيكره، ولذا يستحب أن تكون ثلاث. فإن خرج شيء بالمرة الواحدة فلا يصح الاقتصار عليها، بل لا يجوز، بل يضاعف حتى ينقي. نعم. فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء على ما دون السبع، وسن قطع على وتر ولا يعني ما دون السبع لا يجوز أن يقف ما دام يخرج شيء. فإذا خرج وهو يخرج منه شيء فما الحكم؟ يحرم ذلك. ولا تجب مباشرة، وتسن قطع على وتر، يعني قطع غسل الميت على وتر، إما أن يغسله ثلاثا هذا المستحب، فإن زاد ما كفت الثلاث جعلها خمس، فإن ما كفت الخمس جعلها سبع، فإن خرج بعد السبع فهذا عاد محل خلاف. من العلماء من قال يزيد فيجعلها تسع، ومن العلماء من قال يقتصر عليها ويحشو مكان الخارج من أجل أن لا يستمر الخروج. ولا تجب مباشرة الغسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. يعني ما يجب أن يكون الميت بيد حي يقلبه ويغسل الماء وآخر يصب الماء. لو كان الميت تحت ميزاب أو أنبوبة تصب ماء عليه وتقدم وتؤخر، أو في مجرى ماء باليد مثلا يمره هكذا عليه حتى تيقنت طهارته ونظافته كفى، ولا يلزم تقليبه. لو خشي من تقليبه تأثره بذلك، أو الحي كره تقليبه لسبب من الأسباب فمر الماء على عموم بدنه ونقاه ذلك، كفى هذا الغسل. ولا يلزم أن نقول إنه لا بد أن تباشر يد الحي جسم الميت، لا يلزم هذا. نعم. ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا وسدرا، لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته. نعم. ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا، يعني استحبابا لا وجوبا، كافور. والكافور نوع من أنواع الروائح له رائحة جيدة، ويصلب الجسم ويطرد عنه الهوام فلا تسارع إليه. يعني رائحة الكافور تطرد الهوام التي تأتيه فلا تسارع إليه، ومطلوب منا أن نعمل ما كان في صالحه وأحوط وأحفظ لجسمه، فيجعل بالغسلة الأخيرة استحبابا كافور، فإن لم يتيسر كافور جعل أي رائحة نافعة. وسدر، لأن السدر يصلب الجسم ويقويه. وهذا على سبيل الاستحباب للوجوب، فلو غسل بدون سدر ولا كافور فلا حرج في ذلك، وإنما استعمال السدر والكافور استحبابا لأنه أطهر وأنظف للميت وأبعد عن الهوام يبعد للهوام عنه، فلا تقربه سريعا تطردها رائحة الكافور.